وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل، فلما جلس الرجل في أربع تربع وسنى رجليه، فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه، فقال الرجل: فإنك تفعل ذلك؟ فقال عبد الله بن عمر: فإني استفي. مرة أخرى رأى ابن عمر رضي الله تعالى عنه رجلا يصلي بجواره، فتربع الرجل وثنى رجليه، ثم أنكر على ابن عمر، أنكر على الرجل، قال: أنت بتفعل؟ تيب علي وانت فاعله؟ قال: إنما أنا فعلت ذلك لأني أشتكي. أولا تربع وثنى رجليه. يقول العلماء: التربع أو جلسة التربع لها حالتان. حالة وضع الفخذ اليمنى على القدم اليسرى، ووضع الفخذ اليسرى على قدم الرجل إيش؟ كجلوسي هذا الآن. هذا حالة من حالات التربع. وحالة أخرى وأن يبدأ الجلوس على ركبتيه ثم يميل ساقيه إلى جانب ويخلص في الجلوس إلى الأرض، فهمنا الصورة هذه؟ وأن يثني قدميه إلى جانب وأن يخلص بفخذيه إلى الأرض، فثنى قدميه أي على تلك الصورة. فلما سلم ابن عمر وقال للرجل: لماذا تربعت في ثني قدميك هكذا؟ قال: لأني رأيتك تفعل ذلك. فهنا ابن عمر يفعل هذا وينهى. لماذا؟ لأنه بين لنا فيما بعد، والرجل عمل ذلك من عنده ولا اقتداء بابن عمر؟ اقتداء بابن عمر. لكن ابن عمر هل سكت على الاقتداء لعلة ولا أقره؟ قدمي ابن عمر رجليه صار فيها ارتخاء ووقع عليه بعض الشيء، وفي بعض رواياته: فلم تقوى قدماي أو رجلاي على حملي. إذا أصبح يشتكي علة في رجليه، لا يستطيع أن يجلس الجلسة التي هي من سنة الصلاة، فجلس جلسة المعذور. لما رآه الرجل ظن أنه جلسة إيه؟ الصلاة، فاقتدى به. ومن هنا يأتينا كلام عمر رضي الله تعالى عنه لأبي طلحة لما رآه لابسا ثيابا مصبوغا بإيش؟ بمغرة، فقال: ما هذا يا طلحة؟ أتصبغ بالزعفران والورد وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، ليس هذا بورق ولا زعفران، إنه مغرة، أي نوع من الطين يعطي لون الحمرة ويحفظ الجرم من العتة كما يقولون. وكان أهل المدينة سابقا حينما يكون السقف بالخشب يدهنون الخشب والجريد من هذه المغرة، وإلى الآن في البيوت القديمة اللون الأحمر هذا لا تأتي العتة وتعشش فيه لأنه مر، فكانوا يصبغون بها كنوع من اللون، وهذا لم يأتي النهي عنه. ولكن عمر رضي الله تعالى عنه قال له: إنكم أيها الرهط يقتدى بكم، فلعل جاهلا يراك فيظن أنه زعفران وورد فيصبغ ويقول: رأيت أبا طلحة يفعل ذلك، فلا تفعله. وهذا هو الذي أشرنا إليه سابقا من مبادئ مذهب مالك رحمه الله وأصوله التي بنى عليها مذهب سد الذريعة، وهو ترك الجائز مخافة الوقوع فيما ليس بجائز. وترك الجائز ما هو حرام؟ ترك الجائز جائز ولا لا؟ ترك الجائز إيه؟ جائز، ولكن فعل الجائز الذي يؤدي إلى فعل محظور يصير محظور. إذن على هذا نهى عمر رضي الله تعالى عنه الرهط الذين يقتدى بهم أن يأخذ الجائز الذي هو مظنة الاشتباه بغير الجائز. وهذا الرجل فعلا وقع في هذا، لما رأى ابن عمر يجلس متربعا ويعلم مكانة ابن عمر ولا يعلم عذره جلس جلسته كهيئة ما هو عليه. ولكن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وإن كان يجلس تلك الجلسة إلا أنه لعذر عنده فما أقر الرجل على تقليده فيها، ولكن بين له كما ستأتي في الرواية الأخرى ليست من سنة الصلاة ولكنني أشتكي. وهكذا لا ينبغي الجلوس في التربع أو في الصلاة على تلك الحالة التي ذكرها لنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. للصحيح السليم بخلاف المريض، فابن عمر أمين.